إكراما. طيب، إذن المعتمد نفس الشيء يأتي على وزنه. إذن هذا إجوابا، إجوابا، ها؟ إجوابا، ما فيها إجوابا. إذن ماذا نفعل تبعا للفعل؟ إجوابا، نقلت حركة الواو إلى الساكن قبلها، ثم حذفت إجوابا، ثم حرفت، ثم قلبت، وجب قلبها تعرك بها سبيل الأصل وفتاه ما قبل الهلاف، وقلبت ألفا ثم التقى ساكنا وعذفت، ما له داع. إذن هذا يكون إيش؟ بالنقل والقلب والحذف ثلاثة، بالنقل والقلب والحذف ثلاثة. ثم لما عذف وسطها عوض عنها هاء التأنيث الأخير فصار إجابة، وكذلك استقام أقام إقامة أصل إقوام ومن، وعودت التاء في الأخير إقام، وإذا أضيفت تبقى إقام الصلاة أتيتا أحيانا إن تحذف. وابن مالك يقول إيه؟ ها؟ ها؟ ثم أقم إقامة وغالبا زكا لذي غالبا، وإلا جاء في القرآن الكريم إقام الصلاة بدون تاء، إقامة يلزمها في غالب الاستعمال. وقال إيش بعده؟ ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزين، ثم استكنت إيه؟ وغالبا ذا التالزين، وين الألفية؟ كذا؟ إذن قبل هذا إيش يقول؟ لا لا، وفعل التفعيل إيه؟ أيوه ايش يقول وفعلت ايه من اول مصدر روك اقول بس التغذيذ وتركي تذكية واجملة اجمع لمن تجملا تجملا ثم اقيم اقامة ايه واستعيدي استعادة هواعدة واستعيدي استعادة ثم اقيم اقامة وغالبا الثالث هذا غالبا الثالث استقامة اجابة إغاثة وبالتاء، وغير غالب يأتي، وخاصة إذا أضيف في القرآن الكريم في استعمال صحيح الكلام يقول إيه؟ وإقام الصلاة. قال ثم هذه أنا أقول قل إيه؟ ماذا؟ إجابة كذا استقامة نفس الشيء، خذها ينقاد ينقاد ينقاد، أصله انقاد ينقاد، انفعال ينفعل، أصله إيش؟ لا انقاد هذا ماضي انتهى منه، ايوه مضارع، ايش اصله؟ ينقويد بوزن ينقطع ينفعل ينقويد. ما هو وجه الاعلال؟ حركة الواو حرب لله بعد حرف ساكن صحيح ينقويد، لا لا تحرك الاولى فتح ما قبلها بس، اذن ايه فقولي بس الفا فصار ينقاد بس. يختار كذلك اصله يختير بوزن يجتمع، يختير حركة هنا متعقبة كذلك نختار انقيادا، أصله انقوادا انقوادا نفس الشيء، انقيادا انقوادا، ماذا نقول؟ انقوادا. هذه تقلب الواو ياء، بس تقلب الواو ياء لوقوعها بعد كسرة الواو بعد الياء، انقوادا صار انقيادا، والاصل انقوادا قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها مع كونها اعلت قد اعلت الفعل. وكذا قل اختيارا نفس الشيء، اختيارا اختيارا، وهذا اصله اختيار على الاصل، لماذا؟ لعدم وجود الاعلال، ما في الاعلال، اختيارا بقي كما هو. ثم هذه الأفعال التي هي الأربعة التي قدمناها، ثم هذه الأبنية الأربعة وهي أجاب استقام إنقاذ اختار، ثم هذه إذا بنيت للمفعول، هذا كله في الإعلال، وعدم الإعلال كله متعلق إذا بني للفاعل، أجاب استقام إنقاذ اختار. أما إذا بنيت المفعول قل أجيب أجيب أجيب أجيب، أصله إيش؟ وجويب وجويب، ماذا نقول؟

حركة الواو إلى ما قبلها بعد سلب حركتها انقود بوزن انقطع. فإذن لوقوع لأن الكسرة مع الضمة فيها ثقل فصار انقود. ثم بعد ذلك نقلت قلبة الواو ياء الوقوع ساكنة إثر كسرة فصار انقيد بقيت الياء ما في حد في الماضي. وأصل انقود نقلت حركة الواو لما قبلها بعد سلب حركتها بعد سلب حركته لأن الضمة هذه ما تسمعش فيها لأن الخروج من الكسرة إلى الضمة أو من الضمة إلى الكسرة في صعوبة. ولذلك انقود القاعدة نقول تنقل وجوبا حركة الواو إلى ما قبلها كسرة الواو إلى ما قبلها بعد سلب حركتها ثم ماذا ثم تقلب الواو ياء وقوعها ساكنة إثر كسرة انقيد ينقاد انقيد ينقاد ولا ينقاد ينقاد وفي المضارع ينقاد وأصله ينقاد قلبت واو ألفا تعرف أنت ما قولها ينقاد هذا قد تصرف أنت تتجمع لنا هناك لكن هنا انقيد مضارع ينقاد ها عندكم ايش يضم بالفتح يعني ينقاد أي هذا صحيح هذا عندنا يقول جعل فتحة لأن مفتوحة مبني الفاعل تقدم له قبل قليل وذا ينقاد أصله إيش ينقاد يوزن ينتصب ينقاد ينقطع ينقاد. ما هو القاعدة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فوجب إيش قلبها ألفا فصار ينقاد ينقاد. إذن ماذا بالإعلاله يكون بالقلب فقط. وكذا كذا كذا انقاد انقاد انقاد هذا للأمر للواحد نقول إيش ينقاد وللاثنين نقول انقاد وانقاد هذا قدم التثنية للوزن. انقاد أصله إيش أيوة أمر هذا أمر هذا ليس ماضيا الماضي هناك فرقنا عنه هذا أمر. إذن الأمر يكون ماذا انقويدا بوزن انقطع انقويدا. ما هي القاعدة تعرك أبو إلا وفتح ما قاله وقلبت إيش ألفا ثم بقيت كما هي لماذا لعادة لتحرك ما بعدها الساكن الذي كان سببا في أمر الواحد للحذف. وقوله هنا بعد انقاد انقدي هذا للواحد أخره للوزن لضرورة النظم. انقدي هذا أصله إيش ها انقوي بوزن ينقطع ها انفصل ينقوي. إذا ماذا انقاوي ما هي قاعدة تعرف الأفوئ الله فتح ما قبلها فوجب قلبها إيش آلفة انقاد ثم حذفت الآلف لتقع الساكنة فصار انقاد ما في آلف انقاد أصل انقاد والآلف حذف لتقع الساكنة فصار انقاد. ولما ثنيناه أضفناه إلى ضمير التثنية لا التصريف السادس وانقاد المفروض يكون بعد هذا يعني عادة الألف ها انقاد انقاد للواحد ما في ألف وللاثنين نقول ايش انقاد. ما السبب؟ لأن عدة الحذف زالت في المفرد ولا الألف والألف لماذا؟ لتقع الساكنة. فلما أسندناه إلى ضمير التثنية تحرك الأخير فزال السكوت فبقيت الألف انقاد. واختير أصله اختير بوزن اجتمع بوزن اجتمع اختير. ما هي القاعدة أيوة نقلت كسرة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركتها لاستقال إيش لأن الخروج من الضمة إلى الكسرة أو بالعكس في كسكين. ثم ماذا

قول ثم قاول فاعل قال قاول الواو فكير متحركة ثم قاول كذاك قل تقول تفعل تقول تقاول تفعل كذا تقول زين ذريع هذا بالواو زين زين الياء متحركة ما فيها وقال وما قبلها متحرك وهي متحركة وما قبلها مفتوح تزين تفعل بالياء وسائر فعل سائر شر الياء بقيت وتسائر مبينا مبينا أوزانها تقول بهذا الشكل الذي قلنا لك واسود افعل اسود الواو متحركة اسود ووقعت بعد حرف ساكن صحيح بقيت كما هي اسود وبيض يا ايها ابيض الياء متحركة وقبل حرف ساكن صحيح بقيت لأن القاعدة التي سبقت لنا خاصة بأربعة أوزان فقط بأربعة أوزان فقط وهذه بقيت ابيض كذا سواد افعل وبقيت مع سكن ما قبلها وسواد وفى أي وفى بالأمثلة يا لدى ورياض ورياض بتخفيف الضاد بالوزن هو رياض ثم هكذا ما صرف كل متصرف من هذه مضارعها وامرها ومصدر وإلى آخر ما ثم يعني انتهينا إلى هنا من تصريف النوع المسمى بالليش بالمعتد بالفاء ويسمى الأجوفة فهذا انتهينا منه إلى هنا ماضيا ومضارعا ثم يريد أن يتكلم من نفس هذا الباب باسم الفاعل يقول ثم اسم فاعل من المجرد إذا كان من المجرد فقال وباع وصان وهذا ماذا من المجرد بالهمز من المجرد يعتد بالهمز أي تقلب واوه وياؤه همزة قال قلنا تصرفه انتهى يقول تصرفه انتهى بقي اسم الفاعل أن نعرف تقول قائل قائل أين من أين جاءت هذه الهمزة نقول هذا مقلوبة من الواو أصل قاول قاول فإذا لوقوعها بعد ألف زائدة وهي قريبة من الطرف وجب قلب همزة لمناسبة الآلف فصار قائل باع اسم فاعله فاعل بايع بايع فتقلب الياء همزة أيضا لوقوعها بعد ألف زائدة قريبة من الطرف يعني طرف كالطرف هذا علة لقلبها واعتل ايش واعتل والمزيد بالهمز المنقلبة عن الالف المنقلبة عن عينه التي الواو والياء اصل الاصيل بائع قائم اصله كما اعدت في الماضي انها تعد بالالف طلب الفا قائم تبعا للفعل يعني ثم هذه الالف بعد الالف النطق فيها ما يمكن يعني متعذر الف بعد الف لان الف المرساء لا تقبل الحركة والالف لا تقع الا بعد فتحة ابدا فوجب قالوا بحرف قريب من الالف وهي الهمزة اختها فقلبت همزة لهذا المعنى هذا المعنى فاعل قائل بائع بائع ولو قالوا بايع ومن وقد تقدم سبق لكم في درس مغني اللبيب او نظم مغني اللبيب ابن هشام يقول قلت ان الفقهاء يلحنون في قولهم بايع والمشتري بايع فقال لبعض الفقهاء قد وقع في القرآن الذي تنكره انت فقلت له اين الدليل في القرآن قال الله تعالى فبايعهن واستغفرهن الله فقلت هذا بغباوته وشدة جهله لن يميز بين الفعل والاسم انا قلت بائع هذا اسم هم يقولون بائع هذا غلط لحن في اللغة العربية الصواب بائع قائل كذا فقال لي فأتاني بالفعل فبائعهن ليس اسم فاعل بائع ايش هذا فعل امر فبائعهن فاستدل بهذا على هذا اللهم استعان إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب ليش تستعجلون تستعجلون والله تعالى يقول إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب

فإذا الإعلال مسوون بالنقل نقلت حركة الواو الأولى إلى الحرف الصحيح الساكن ثم حذفت لماذا؟ لالتقاء الساكنين. لماذا؟ لأنها ساكنة وواو المفعول ساكن فالتقى فصار مصون واو واحد مصون. مبيع عصره مبيوع بوزن منصوب مضروب مبيوع. فماذا نفعل؟ مبيوع نقلت حركة الياء إلى الحرف الساكن الصحيح ثم إيش؟ مبيع. ثم بقي ثم قلبت الكسرة الضمة كسرة لمناسبة الياء فبقيت الياء علامها لتبقى مبيع. وهناك لغة لكنه ليس مثل هكذا يجوز وقد سبق لنا هذا الدرس فيه قريبا سبق لنا هذا وضم جاء ايوه وضم جاء كبوع فاشتري بيع اصله هكذا اصله بويع نكلت حركة الياء الى الباء بعد سلي حركتها فبقيت يعني لماذا لتبقى الياء لاننا لو بقيت تقلب واوا لكن اللغة فيها تقلب الياء لمناسبة الضمة فيقال بوع وضم جاء كبوع فاشتري وكذلك هنا اسم مفعول مبيع أصله مبيوع إما نقول إلا مبيوع نكلت الحركة إلى ما قبلها ثم أبدلت الضمة بالكسرة لماذا لمناسبة الياء فصار مبيع إيش يقول هنا قال نحو مصون ومبيع ولا درس صيغ الواو في الاشتهار قال إيه وماذا قال ثم اسم مفعول لذاك قد عيل بالنقل والحذف كما أنه نقول بالنقل والحذف لحركتين إلى ما قبلها والحذف للعين كما أن نكتب هذا نحو منصون أصله مسرون هذا بالنقل والحذف ومبيع أصله مبيوع نكلت حركة الياء لما قبلها ثم حذفت الواو على كلام سبويه مبيوع نكلت حركة الياء الضمة إلى الباء فالتقى ساكنان وهما الياء وواو مفعول فعلى مدى هذه السبوين نقول الواو حذفت التقى الساكنين ثم وجب قلب الكسرة قبول الضمة كسرة لمناسبة الياء فصار مبيع على مدى هذه السبوين هكذا مبيع وقلب الضمة واو كسرة تصيح الياء أو حذفت الياء على كلام الأخذ وأخفش يقول إيش مبيوع يعني ثم على كلام الأخفش ماذا يقول حذفته ثم قل بيجي الضمة تتسبب مبيوع قال التقى نكلت حركة الياء إلى الباء ثم التقى ساكنان وهما الياء والواو فماذا مذهب في أخفشي تحذف الياء تحذف التقى الساكنين لأنها الأولى ثم تقلب الكسرة الياء والكسرة الضمة كسرة ثم الواو يعني لكن هذا طويل مذهب الأخمش طويل يقول ثم قلبت الضمة كسرة لتنقلب الواو ياء لأنها تكون حينئذ ساكنة إثر كسرة هذا إيش مذهب الأخمش انتهى الوقت طيب إذن إن شاء الله ثم اسم مفعول نبدأ من هنا إن شاء الله.